الشاشه حروف حروف جرد. استعمال عدا وخشب استعمال خاص قد يدخل فيها احكام لا ترد في غيرها فلا نقيس عليها ونفرض. تلك حروف اصليه لها اصول وهذه حروف فرعيه. ورأينا بالأمس رأينا أن إذا الشرطية يجوز أن يأتي جوابها بدون الفاء وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ليس فهم يغفرون. فبعضهم قال إذا كذا لا إذا شرط لكن حدث ليس من عملها الأصلي. وفي الحديث عن اللقطة أهلا يا شيخ يا مرحبا ورحمة الله وبركاته أنه يبحث عن صاحبها فإن لم تجده استمتع بها. قال له استمتع بها. نعم هذا حديث صحيح. هم قالوا على تقدير الفاء. لا هم قالوا الفاء تحذف الشعر. نعم قالوا على تقدير الفاء لك أصول. فأرجوكم لا تصرعوا في قبول الأقوال حتى تحتكموا بها إلى الأصول. كيفك يا شيخ أخر الدين؟ الحمد لله. الله يرضى عليك يا بركة. السلام عليكم. هو لك الثلاثة في الغرفة بتوعهم الإنسان. مرحبا. فخر الدين وسلم على فخر الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. ولماذا يعني أنت سلمت على السيبويه؟ ولماذا لا يسلم فخر الدين؟ سلمت عليه وقلت والله رأيت سيبويه. هذا فخر إذن فخر محمد. رأيت سيبويه عيانا. ما رأيته في المنام؟ وعانقته. نعم. هل رأيت سيبويه في المنام؟ هل رأيت سيبويه في المنام في رؤيا؟ طبعا أجاب وعانقني وعانقته. لا لا لا هو يتكلم عن أمر آخر. لا يتكلم عن قصة الصين الشعبية. هو يتكلم عن سيبويه. هل وقعت لك رؤية لسيبويه؟ لا لا أنا رأيته حقيقة وعانقته وقال لي أنا اسمي سيبويه. قلت له أنا فخر الدين وجبت عليه. فهو مهد مهد يعني إيه فخر الدين؟ من هذا فخر الدين؟ لكن عانقني وعانقه. نعم. يا مرحبا يا أهلا حياكم الله بالخيرات. عمرو أبو بشر أبو بشر عمرو سيبوي. نعم نعم. واليوم زارني أحد الأتراك تحدثني عن الكتب وعن النساء. قلت النساء يكرهن الكتب وروي أن سيبوي ألف كتابه أول مرة وشغل عن زوجته فأحرقته فعاد يؤلفه ثانية. قال لي نعم حرقت نعم حرقت هكذا نقل يروي حرقت كتابه فعاد يؤلفه من جديد. شيخنا هو الليث بن المظفر راوي كتاب العلم الخليل. هذه قصة ثبتت صحيحة أنه زوجته كان يشتغل عنها وكان رجلا ثريا فلما سافر أحرقت الكتاب. قال وكان نصف الكتاب قد بيضه والنصف الآخر عملها من حفظه. هذه رواية لتدفع أنه هو الذي ألف. نعم. هو كتابه الخليل ولكن فيه زيادات وتعديلات لأن كتبه لم ترد خالصة. كذلك أحد العلماء اسمه إبراهيم العياشي. نعم. معاصر. نعم. معروف ألف كتابا في 30 سنة في دراسة المدينة النبوية وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم جغرافيا المدينة. فغضبت منه زوجته فأحرقته في ليث واحدة فأصابته الجلطة وأصيب بالشلل. أنا غضبت زوجتي وسرقت مكتبتي وأمضينا سنوات البحث عنها. لا حول ولا قوة. ثم وجدناها. لا حول ولا قوة. المكتبة فيها مثلا 5000 تأخذ 1000 كتاب الأساسية وتترك الباقي. أين 1000؟ أنت أخذتها. أنت أخذتها. فعادت إلي الكتب بعد سنوات. يعني هذا لابد يريد. فلا تحزن ولا تأسى. طيب الحديث عن تطور اللغات. إيه؟ يعني الحديث بالعامية هل هذا هو يعني كان هذا في العصر الحاضر فقط ام يعني منذ بدا؟ كتبت هذا في تطور اللغات مرارا وباختصار. الله يرضى عليك يا ابني. كان العرب في الجزيره العربيه فصحاء، وما حولهم من القبائل يتاثرون بالاعجميه، فعندهم عاميات سريانيه عربيه اشوريه الى اخره، ومصريه ايضا قبطيه والمغربيه، هي عربيه متاثره. جاء الاسلام بعشر سنوات، القران الكريم مسح كل اللهجات وثبت العربيه، اي عوربهم. قلت هذا عوربه لا تعريب، عوربه. في عشر سنوات تعورب العرب الذين كانوا سريان وعشرين نوعا، وجاء الاستعمار فأعاد علينا القصة. فلا ترى بلدا عربيا يتكلم الفصيح ولا الصحيح. يعني أي أن العامية بدأت فقط في من جديد في منذ دخول الاستعمار؟ قبل الاستعمار لم تكن هناك عامية؟ الاستعمار كان هناك عامية بين بعض الشعب، لكن عممها في الجامعات والمدارس والمعاهد، حتى فرض في المغرب منذ 10 سنوات أن تدرس العلوم كلها بالعامية. أنا سأقول شيئا تصديقا لكلامكم، حتى أعزكم الله في السينما في هذا الفجور كانت اللغة العامية، لكن كانت العامية راقية وكانت قريبة من الفصحى. يعني تدرج حتى هذا حتى لا حتى قبل ذلك كانت التمثيل والسينما والكتابة في مستوى أعلى من هذا، كان المستوى قريبا من الفصحى. لا ثم نزل إلى العامية والإنجليزية، والآن في الإمارات والخليج اللغة الإنجليزية الفرنسية، يقول لك مو في معلومة، مو في لك يا أبنائي مو في معلومة، أنتم أبناء قيس عيلان ومضر وأين العربية؟ نحن جئنا إليكم بالخليل وسيبويه وبزيد وأخذنا عنكم العربية، فأين العربية؟ قال أخذتموها أنتم، أخذتموها، ما ذنبنا؟ يعني إذا كنتم أنتم أخذتم العربية فماذا نفعل عن؟ الخليل من الفراهيد من ساحل الإحساء، من ساحل الإحساء، خليل من ساحل الإحساء، يعني قريب من البحرين وقطر والإمارات، زار الصحراء ونقل الأزهري عاش عند القرامطة ذلك في ساحل البحرين، عشرات من العلماء دخلوا في الصحراء ونقلوا إلينا، ومنهم أبو عمرو ألف كتبا في العربية بخطه ملأت بيته حتى السقف، هكذا قالوا. أبو عمرو بن علاء، أبو عمرو، ثم تقرأ وحرقها أو غسلها، قال ربما يكون فيها شيء أسأل عنه يوم القيامة. نعم نعم، خير إن شاء الله. نعود إلى عملنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا نفتح صفحة جديدة مع ابن جني، حيث نتابع نتكلم عليها. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنكم أيضا. نحن اليوم في الصفحة 90 في الجلسة 21 في منتصفها، ومن طريف حديثي هكذا أظن. لا هذه عبارة مضيئة. باب القول على الافتراض والشذوذ 96. إذن أنا طيب ستة في الصفحة 96 باب القول على الافتراض والشذوذ. يا سيد عبد الله، الشذوذ والطراد فيما تكلمت. نعم. فنعود ونقول إنه المجلس 22 في الصفحة 96 عند باب القول على الطراد والشذوذ. ما هو إعراب باب؟ كلمة باب خبر لمبتدأ محذوف. والدليل؟ والدليل باب القول، تقدير الكلام الباب أو الموضوع أو الدرس، باب القول على الاضطراد والشذوذ. قول سيبويه هذا باب. طيب، والرأي الثاني كما علمتمونا هذا مبتدأ والخبر ما بعده. ذاك إلها، ذاك ليس في الباب، ذاك في فصول الباب. الباب هذا باب. أما أن وأم وأن فمبتدأ خبره معهم يختلف. هذا باب. الباب والفصل خبر لهذا معدوف. نعم. صرح به سيبويه. نعم هذا باب. وهذا هو. أما ما يأتي بالتفصيلات فيجب أن ننظر فيه بحسب سياق الكلام. فليقرأ علينا يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن جني: باب القول على الاضطراد والشذوذ. أصل مواضع طارادا. عال اللغويون لا يقولون بدأ يسمى في الأوروبية الأمريكية جزر نذر جذر طارادا أو مادة طارادا. الجذر رفضناه. لماذا رفضناه؟ تكلمت عليه معكم. استعماله بين الدارسين اليهود الآن المتهودين الجذر الجذر الجذر، وهذا جهل أصيل في علوم العربية. ما الفارق بين الجذر والمادة؟ الجذر هو واحد من أفراد المادة. لا، الجذر ثابت لا يتحرك، يضاف إليه من أوله وآخره ولا يدخل في حروفه شيء. المادة أوسع كالبلاستيك والمعجون، تصنع منها ما تشاء، تدخل حروفا تحذف حروفا، تقدم تؤخر، تقدم الحروف تؤخرها وتضيف إليها من أولها وفي أوسطها وتغير الحركات. الجذر لا يتحرك ثابت. وشبهته بجذر النبات. هذه الشجرة تقطع ساقها الجذر ثابت فترى شكلا، تقطع فرعها شكلا، الورقة فيه الثمرة لها بنية تسمى البنية الهيكلية، لا تتغير. الثمرة، الورقة، الغصن، الفرع، كله له تركيب جذري واحد. بعد 50 سنة 5000 سنة تقطعها تزداد تزداد الجذر واحد. أما المادة فتستطيع أن تتلعب بها وتقحم بعدها وقبلها وفي وسطها حركات وتحذف منها. والأصل أصل يدخل فيه فروع بخلاف الجذر. والأغبياء العرب الدارسون للغات كلهم إطلاقا ما خرجوا عن الجذر، لأنه في جذرهم مرتبط في اليهود وتربيل طيب هل كلمة جذر الجذر لها أصل في الاستخدام، أو يعني هل تدخل معنا في مادة الدرس اللغوي؟ موجودة الجذر لكن ليس في الأصول اللغوية. الجذر معروف، كل شيء شجرة لها جذر. نحن جذر آدم عليه السلام، خلايانا خلايانا مثل خلايا حواء وآدم. هل نستطيع أن نحصل على مثال للجذر ومثال للمادة؟ الجذر هو باللغة الأوروبية مثلا أكل، ماذا تقول؟ إيت. إيتن تزيد عليه. كتب، رايت، اسم فاعل رايتر تضيف عليه، لكن لا تفتح الحرف وتضع بينها حرفا أخرى أو حركات. العربية خذ مثلا الاشتقاق، هل يمكن أن نحصر الجذر في الاشتقاق مثلا؟ لا يدخل الاشتقاق الصغير اسم الفاعل. الصغير تدخل فيه حرفا داخلية. الجذر لا يدخل فيه. يعني مثلا نضع حرف المضارع، نضع ألف الفاعل، واو المفعول. فاعل. تعال إلى رايت وضع بعد الراء شيئا. لا. تقول رايتر. ما تغير. نعم. الجذر لا يتغير خلق في اللغات غير عربية. نعم. والعربية المادة هي الأصل. نعم. الله أعلم. نعم. هذا. يعني أنا تشبه كلمة الجذر كلمة الأصل يعني. لا لا، الأصل أيضا له فروع، أصل له فروع تختلف. الجذر ليس له فروع، هو يتسع بما حوله فقط، أما الأصل فيكون له فروع يعني سام عليه السلام وحام ترى أن في فروعه خلافات كثيرة. حتى سئلت إذا كان آدم أسمر، لأن آدم معناه أسمر بسمرة، وحواء سمرة، فبأين جاء هؤلاء السود والبيض؟ أمر الله بتزاوج والانصراف والقتل والبنى أصبح فيها أشكال مختلفة. وإذا كان الحابيون مثلا سودا ففيهم شقر، أين جاءوا؟ كما قال النبي لعله نزعه عرق. هذا ممكن، يعني ليس غريبا أن ترى سبة. موسى عليه السلام وصف في التاريخ أنه كان أسمر شديد السبرة، وأبناؤه اليهود فيهم عجائب، أين جاءوا؟ هذا ممكن، ليس طعنا في التاريخ، لأن اليهود يتزوجنا غيرهم ويتناسلون، فلا تدخل عليك هذه الظواهر لتنقض الحديث الشريف. نعم. والأمر الثاني، ليس كل اليهود أولاد موسى عليه السلام. هذا أمر أنا قلت ليس في العالم يهودي ولا إسرائيلي، كذب صهيوني. هؤلاء أبناء نصارى فرنسيين وأنجليز وأمريكان وعرب دخلوا تزوجوا يهوديات وأصبح أولادهم يهودا، وهم جاءوا إلى فلسطين للقتال، واليهود الحقيقيون الذين يزعمون اليهود هم في أمريكا وفرنسا يمنعون سفرهم إلى إسرائيل، يقولون لأن سفر إسرائيل يعني القضاء علينا، ملحمة بني إسرائيل في أذهانهم أن الله كتب عليهم ملحمة. ما الملحمة؟ أن يقتلوا بأيدي العرب يوما ما، فيخافون من هذه الملحمة. ولكن المجانين يأتون، يعني هؤلاء مرتزقة، المحاربون في إسرائيل فلسطين مرتزقة، تأتيهم الأبوار والأسلحة وضربوا واقتلوا واقتلوا، كما يأتي إلى سوريا الآن داعش ومئة فئة ضد النظام تحارب، ومئة فئة مع النظام بأبوار وتستمر. والله أسمع لا أعرف، قالوا هذا أحرار، هذا من الجيش العر المحرر، هذا من الطيور، هذا من النسور، هذا من الشيطان شياطين، فلا أعرف من منهم مخلص، والله أعلم. الآن على سبيل الكلام، كان الأكراد قد بعثوا عن طريق الشيوعية منذ سنتين وحركوا على تركيا وسلحوا. الآن أمريكا تقول أنا أتمسك بهم يا قوم. كيف انتقلوا من الشيوعية للرأسمالية؟ مرتزقة. نسأل الله الرحمة. نعود إلى بجنده. قال أصل مواضع طارد في كلامهم التتابع والاستمرار. في ما سمعت فيه؟ في كلامهم التتابع والاستمرار. في كلامهم. في كلامهم التتابع والاستمرار. من ذلك طردت طريدة إذ اتبعتها إذ تبعتها، هكذا يقال في الكلام، تقول كذا إذ إذا إذا إذا هذا هذا النجار أسقط الألف، والطبعات الأخرى ليست موجودة. إذا قال إذا اتبعتها واستمرت بين يديك، ومنهم مطاردة الفرسان بعضهم بعضا، ألا ترى أن هناك كرا وفرا؟ فكل يطرد صاحبه، ومنه المطرد روح قصير يطرد به الوحش، واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح. لا تقول إذا تتابع، إذا طبعا صحيح. نعم. واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح. أنشدني بعض أصحابنا لأعربي، ما لك لا تذكر أو تزور بيضاء بين حاجبيها نور، تمشي كما يطرد البعير الغدير. كيف يفكرون؟ الله بين حاجبيها نور، تطرد كما يطرد الغدير. ما لك يعني لماذا لا تزورها؟ أنت غبي. نعم طبعا لا أنت، عزك الله عزك الله. قال ومنه بيت الأنصاري أتعرف رسما كالطراد المذاهبي أي كتتابع المذاهب وهي جمع مذهب مذهب هو جمعه مذهب مذهب وعليه قول آخر سيكفيك الإله ومسن سيكفيك سيكفيك الإله ومسنمات كجندل لبن كجندل لبن يعني الحيوانات تمشي هكذا كأنها حجارة ومربلة ولها نظام يشبهون الإبل والنوق بمثل هذا. نعم. شيخنا ما هو ضبط لبن؟ لبن اسم مكان أظن. نعم. قال كجندل لبنة تطرد الصلالة كجندل لبنة تطرد الصلالة أي شرحة أنا لا أنتبه إلى المعاني لأنني مشغول بالموضوع تفضل إيه أي تتتابع إلى الأراضين الممطورة لتشرى منها فهي تسرع وتستمر إليها وعليه بقية الباب يعني كل ما يتعلق بالاضطراد يتعلق بهذا يسير هكذا بانتظام عجيب وفي العربية اضطراد لجمهور الكلام يعني 90% 95 مضطرد والخمسة هو الشاذ ولهذا يكون القياس دائما على الأكثر نعم قال وأما مواضع شذذ في كلامهم فهو التفرق والتفرق ذاك يمشي بانتظام هذا متفرق نعم من ذلك قوله يتركن شذان الحصى جوافلا يعني أن الخيل ترمي بالحجارة حولها وهكذا شاذ نعم تنثرها نعم قال أيما تطاير وتهافت منه وشذ الشيء وشذ الشيء يشد الكسرة للشين وضعها النجار أو الناشر تحت الياء يشذ كيف عندك؟ تحت الشين لكن هي اختلطت مع مع الترقيم الناشر أيضا أنا قلت هناك ربا في الإعراب بزيادة وتدخلات وربا في التفسير وربا في النشر نقعد كلمة وعبارة اتقوا الله يا جماعة اتقوا الله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه معنى هذا وفسرته لا يكفي هذا المعنى أنه يحب الإتقان والمتقن ويكره غير المتقن وغير الإتقان يكره ويعاقبه يوم القيامة الصلاة تربى في وجهه قدوه إلى جهنم هذه الصلاة غير سالمة مخربة قود إلى جهنم فكيف بكتاب أو كلمة إذا كانت الصلاة تلقي صاحبها في جهنم فماذا يكون من الأوهام في العلوم والمعارف وما يسمى بالعولمة والتبويش ما هو التبويش؟ بوش قلت فنحن نخرب التبويش بالعوربة بالعوربة ندخل عليه ونخرب التبويش فنبوش تبويشه نعم قال وشد الشيء يشد ويشد شذوذا وشدا شذوذا وشذا فعندنا مصدران أيهما الأول وأيهما الثاني المفروض بالترتيب العكس هذا المفروض نشر مشوش نعم شذ يشذ شذوذا وشذ يشذ شذا هذا يسمى لف ونشر تفريق غير الإجمال والتفصيل غير المنظم غير منظم المشوش يسمونه قال وأشددته أنا وشددته أيضا أشده بالضم لا غير ما معنى هذه الأخيرة وأشددته أنا وشددته أيضا أشده بالضم لا غير بضم الشين هذا في الأخير أشده لكن أشددته أنا وشددته أيضا لما أورد الجملتين وأشددته أنا يعني نعم يمكن المجرد أن يكون مثل المهموس أنه المجرد أحيانا يكون متعديا المجرد قد يكون متعديا وبالهمزة يكون متعديا صحيح. قال وأباها الأصمعي وقال لا أعرف إلا شاذا أي متفرقا. إذن ولا يعرف تلك اللغة. إذا كان لا يعرفها فلا يعني أننا لا نرفضها. هنا المشكلة. هو لا يعرفه لا بس بارك الله فيه. والبصريون معه لكن نحن مع اللغة العربية تأتي من هؤلاء وهؤلاء. وما من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. قال رحمه الله وجمع شاذ شذاذ وجمع شاذ شذاذ وجمع شاذ شذاذ. أنت ساكن ساكن ساكن ساكن لا بد من حركة وقت الحركة والمشي. وجمع شاذ شذاذ نعم. قال كبعض من مر من الشذاذ. صحيح. هذا أصل هذين الأصلين. أنا أسأل إذا سمحتم في الضبط ما معنى الحركة فوق الشدة في شذاذ والشذاذ؟ ما هذه الحركة الفتحة؟ لا مكان لها. لا مكان لها بعدها ألف لا نحتاج إليها. ما تكون حركة للذال الثانية؟ لا الذال هذا ربا في التشكيل. هذه الحركة الفتحة فوق الشدة شذاذ الشذاذ. كيف سيدي؟ نعم قوله شذاذ. أيوة. الذال فوقها شدة. تمام. والفتحة ما قيمتها؟ للذال الثانية أنها مفتوحة. لا ذال الأولى. الأولى هو شذاذ. هي شاذ هي دال مضعفة. عبد الله هل يمكن أن تكون كسرة وبعدها ألف؟ يستحيل. إذا لا مكان لوضعها. هذه بتحصيل الحاصل. ولو جمعت تحصيل الحاصل في الكتب لرأيت الملايين من الحركات والسكونات لا قيمة لها. هذا غباء. قلت الكاتب يتعب في كتابتها والناقل يتعب في نقلها والناشر في نقلها والقارئ يتعب. كيف فسرتها تفسيرا علميا؟ أنت عندما تقرأ شذاذ بدون فتحة تتعب عينيك 5 عمليات. إذا كانت مفتوحة 6 عمليات. البصر والأعصاب تتحرك مع هذا. لا يعرفها الأغبياء يظنها هكذا. لا الحركة تقرأها. يعني مثلا مستمر إذا قرأتها بدون ضبط شيء ومستبر في زيادة 5 حركات. فكلمة 5 حركات 100 كلمة في الصفحة وسويت حركة على أبونا يزم. يكلف الكاتب والناقل والطابع والقارئ. حرام حرام حرام. يسروا ولا تعسروا. ما معنى؟ قدم الأمور على أيسر ما يكون. وهذا مذهبنا في الضبط والكتابة والنشر. كمن يضع الكسرة تحت همزة إن. إنت وضع الكسرة بعد الهمزة ما معنى؟ الهمزة هي مكسورة كسرة أيضا. نعم. قال هذا أصل هذين الأصلين في اللغة. ثم قيل ذلك في الكلام. أنا أسأل هذا فصله هنا جيد. تكلم على الموضوع في أسطر ثم قال هذا أصل جيد. فصله فصلا جيدا. نعم. قال ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه في غيرهما. فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مضطردا. وجعل ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذة حملا لهذين الموضعين على أحكام غيرهما. هذا هو ما التي تكون زائدة. وذكر ابن هشام. أنا أقول حملا ما إعراب حملا. أين الكلام شيخ؟ دقيق أين الكلام؟ أخصر مفعول لأجله؟ لأي شيء أي فعل؟ وجعلوا عندنا جعلان. وجعلوا ما فارق الأقرب. لجعلوا ما فارق جعلوا ما فارق للقريب. صح أصلاً يعني يجب أن نعلم الطلاب الدقيق. صحيح هو مفعول لأجله وعندنا فعلان يعني الأقرب لأنه أولى بالمعروف. نعم. أقربون أغلب المعروف. قال ثم اعلم من بعد هذا ان الكلام في الاضطراد والشذوذ على اربعه اضرب. تقسيم عام ثم تقسيمات داخليه. مضطرد في القياس والاستعمال جميعا، وهذا هو الغايه المطلوبه والمثابه المنوبه. وذلك ايش الكلمه عندكم يا شباب؟ سؤال نحو. وذلك هو في الكتاب مطموصه ذلك هو كيف تضبط نحو؟ لا هي نحو الكلمه يوم. الكلمه مطموصه في الكتاب. اذا كانت نحو لي نون وحاء فكيف تضبط الواو؟ وذلك نحو هنا نحو واجب خبر قد تاتي في امكنه يجوز فيها خبر. لكن هنا خبر نعم. وذلك نحو قام زيد وضربت عمرا ومررت بسعيد. ومضطرد في القياس شاذ في الاستعمال مضطرد. وذلك نحو الماضي من يدر ويدع. كيف أين هذا شذوذ من يدر ويدع؟ وذر وودع. إيه ما هو؟ هو قال هذا وذر وودع قليل في الاستخدام. وسمع من بعض اللغات وبعضهم يقول هذا لم يرد. نعم. ابن محيصن قرأ بها ما ودعك ربك وما قال. نعم. يعني الماضي منهما شاذ لم يسمع استغني عنه بكذا وكذا. نعم ترك. قال وكذلك قولهم مكان ممكن. هذا مضطرد أم شاذ؟ شاذ. نعم شاذ. لماذا؟ لم يسمع باقي. قال هذا هو القياس والأكثر في السماع باقل. له أقبل أو أبقل من أبقل. إذا جعلته من أقبل أو بقل فإذا كان من بقل فهو شاذ. لكن أقبل أبقل وأقبل هذا أبقل قليل. نعم. والأول مسموع أيضا. قال أبو داود لابنه داود يا بني ما أعاشك بعدي. ما أعاشك بعدي؟ أين الاستفهام؟ قال أبو دواد لابنه دواد يا بني ما أعاشك بعدي. أين يوضع الاستفهام؟ بعد أعاشك خارج القوسين. برا القوسين. خارج القوسين. عندكم؟ في الداخل. في الداخل. أدخل يعني كما يقول بالعافية. نعم. بالزور. الاستفهام انتهى. بالزور. نعم نعم. هذا منقول بلفظه وبعد ذلك وضع علامة الاستفهام. توضع خارج القوسين. الاستفهام يجب أن يخرج في مثل هذا في مكان آخر الله أعلم حسب وضعه. نعم. قال فقال داود فقال دواد. دقيقة شيخ عبد الله. دكتور أليس الاستفهام يعني داخلا على عبارة أبي دواد؟ صحيح. لماذا أخرجناه خارج القوسين؟ إذا وضعت نقطة بعد القوسين تضع النقطة داخل القوسين أم خارج القوسين؟ بعد القوسين. انتهى الأمر. إذا وضعت فاصلة أيضا هذا شيء معروف انتهى الكلام والاستفهام إشارة إلى النهاية أو إلى الفصل. نعم. كلام النقطة كأنها تختلف عن الاستفهام هي نهاية كلام ناقل المنقول. الاستفهام بدل من النقطة نهاية الجملة انتهت الجملة لكنها استفهامية. والتعجب كذلك. دكتور نعم. يقصد موضع وضع علامة الترقيم. علامة من علامات الترقيم نعم. لكن دكتور وقال أدوات لماذا قسناها على النقطة ولم نقسها على الفاصلة؟ نعم. لماذا قسنا إشارة الاستفهام على النقطة ولم نقسها؟ لماذا قسنا إشارة علامة الاستفهام على النقطة ولم نقسها على الفاصلة؟ هو يسأل. حتى الفاصلة لو جئت بالفاصلة بعد القوسين وكملت العبارة أين تضع الفاصلة؟ خارج القوسين. والنقطتان كذلك حسب. والتعجب علامات الترقيم عبارة عن جمل استفهام استئناف سيأتي معطوف قطع الكلام كل علامة تدل على جملتين أو ثلاث جمل. وهذا في كتابي علامات الترقيم في اللغة العربية عربية مأخوذة عن القراء والمحدثين لا عن فرنسا ولا اليهود. لكن أقنعونا أنها فرنسية. بل إن أحد طلابي في حلب أصبح أستاذا في الكلية فيقول من أين جاء بخر الدين بموضوع علامات الترقيم؟ درسنا في الرياض والمدارس والجامعة وأصبحنا دكاترة ما سمعنا شيئا اسمه على التلقين. فلماذا يحاسب الطلاب عليها؟ أي والله دكتور. وشبهته بقصة حلوة. منذ 20 سنة خرجت امرأة مصرية تغني تقول اركبنا بالحنتور وتحنترنا. هل رأيتم هذه الصورة؟ وأدارت ظهرها للناس تغني. ركبنا بالحنتور وتحنترنا وتغني. ظهرها للناس وعم تغني. قلت الدكاترة يقولون درسنا وتذكرنا ويدون ظهور الطلاب والناس تذكرنا. إيه يعني صورة حمير. قال ركبنا بالحنتور وتحنترنا يعني صار يعني أصبح لنا مكانة نعطي ظهرنا للآخرين. أي والله بكل فصاقة صفاقة تقف هكذا وتغني والناس خلفها. لكن تبي إلى الناس لا أنا حنترت كنت الحتور مع حبيبي. قال فقال جواد أعاشني بعدك واد مبطل آكل من حوذانه وأنسله. وقد حكى أيضا أبو زيد في كتاب حيلة ومحالة. إذا له كتاب اسمه حيلة ومحالة. نعم. مكان مبقل ومما يقوى في القياس ويضعف في الاستعمال مفعول عسى اسم. هذا شيء آخر فيه قوة بالقياس وضعيف الاستعمال. نعم. مفعول عسى اسما صريحا نحو قولك عسى زيد قائما أو قياما. المفروض أن يقوم. نعم. هذا هو القياس. غير أن السماع ورد بحضره والاقتصار على ترك استعمال اسمها هنا يعني والاقتصار الفاصل وغير أن السماع ورد بحضره والاقتصار على ترك استعمال اسمها هنا. ما معنى الاسم؟ الاسم بدلا من المشتق. نعم. كيف؟ عسى زيد أن يقوم. أين الاسم؟ قيامة. المصدر. المصدر الأول. ما تقولون في هذه الفاصلة؟ هذا وغير سماع ورد بحضره والاتصال ربا زيادة. المعطوف بين كلمتين. لا هذا لا يعني. لو كان جملة وجملة. هو أخطأ في القراءة بسبب هذه الفاصلة. وقع في القراءة بسبب هذه الفاصلة. هو قال ومما يقوى في القياس. قال ومما يقوى في القياس. يقوى في القياس. نعم. ماذا يقصد بيقوى يعني ما الذي يقويه؟ الأفعال الناقصة لها قوالب. كان خبرها كذا، صار كذا، وعسى خبرها معروف عسى أن. فقياسه مع أن جاء بدون أن فهذا يخالفه. القياس أن يكون الاستعمال صحيح. القياس أن يكون مفعولها اسما صريحا مثل باقي الأفعال. أيوه مصدر. إيه. لكن السماع خالف. فجاء قائما وقياما بدل المصدر. نعم. لا عسى أن يقوم المصدر. عسى أن. دقيقة شكرا. عسى الله أن يأتي. دكتور ما القياس في خبر عسى؟ الكسرة المستعملة عند العرب بأن والفعل. إذا هذا هو القياس. إذا هنا ابن جني يقول قائما وقياما هذا هو القياس. القياس اسم الصريح. لا القياس أن يقوم جاء في الاستعمال اسما صريحا وهو قائما أو قياما. لكن يقول صحيح مقبول. لا لا هنا نقول السماع ويضعف في الاستعمال مفعول عسى يضعف في الاستعمال اسما صريحا نحو قولك عسى زيد قائما او قياما. هذا هو القياس. لا يضعف. هذا هو القياس. ضعفه ان يكون اسما صريحا هو ضعيف لكنه وارد. نعم نعم. اين يرجع اسم الاشاره هنا؟ صح في القياس ويضع صريحة. ارجع مرة أخرى صريحة. لكن المصدر هو الأكثر. نعم. وجاء فيه آيات والمصدر المؤول بدلا من يضعف في الاستعمال مفعول عسى اسما صريحا هذا هو القياس. المصدر هو الصحيح. هو الفقر ومما يقوى في القياس، ايش هو الذي يقوى في القياس؟ القياس اسما صريحا عاديا، لكن جاء بان وكثر في ان فاصبح هو المستعمل. نعم، خلاف القياس. قال وذلك قولهم عسى زيد ان يقوم وعسى الله ان ياتي بالفتح. صحيح. وقد جاء عنهم شيء من الاول، انشدنا ابو علي اكثرت في العدل ملحا شيخنا. العدل ام العدل؟ نعم، اسالوا شيخ. بالدال ام بالذال؟ العدل ام العدل؟ اكثرت في العذل. العدل. العدل. نعم. انت عذلتني كثيرا في الحاح. ترى هذه سكوت ترى الشيخ انه ما انتبه. نعم. نعم. قال أكثرت في العدل ملحا دائما لا تعذل إني عسى. لا تعذل كيف ترسم؟ لا تعذلن بالنون، بالنون التوكيد، بالنون غير رسم القرآني. نعم. رسم القرآني محفوظ، أما رسم الكلام العادي تعذلن لن بلا منون. لماذا هنا رسمها هكذا؟ لماذا رسمها هكذا إذن؟ القاعدة هكذا وجاءت في المصحف بصورة مقبولة. قلت رسم المصاحف في كلام العلماء قالوا رسمان لا يجوز القياس عليهما. اسمع، رسم المصاحف ورسم العروض، ورسم العروض هذا ليس عروضا ولا مصحفا. ابن جني مصحف هذا عروض، لكن صاحبه الدجار ليست كتابة عروضية. الشيخ محمد يقول هذا عروض، هذا هذه لا، هذا ليس عروضا، هذا قول عادي. اذا رسم عروضيا فتسقط. قال اكثرت في العدل ملحا دائما لا تعذلن اني عسيت صائما. لا تعذلن، لا تعذلن اني سمعتها بشده. لا طيب. لا تعذلن اني عسيت صائما. صحيح. ثم عسيت وعسيت ايضا لغه. نعم. ومنه المثل السائر عسى الغوير وابو جاء خبر اسمان صريحة. نعم. هذا الثاني انتهى منه. الثالث يكفي. لك سؤال. يسأل عن معنى، يسأل عن معنى المثل عسى الغوير ابو سا. هذا اظن كلام ل بالتاريخ العربي اسمها مملكة تدمر. يعني جاءها تدمر في سوريا، غدر بها او قتلها فلان احد اسمه زنوبيا. نقبل. ايوه زنوبيا. زنوبيا او زنوبيا، هذه قتلت اميرا فجاء ابن اخته ينتقم وملأ جرارا بالفرسان وادخلها على انها جهادية. فلما رأت هذا فقالت أهزان عسى أن يكون فيه بؤس وشقاء. عسى الغوير أن هذا الذي يقدم إلي فيه بؤس وشقاء. أبؤس، لا بؤس وإنها أبؤس. نعم، هكذا أذكر والله أعلم. قال والثالث المطرد في الاستعمال. يكفيك يا هذا الثالث. أحسن الله. قرأت الثاني. من يقرأ الثالث والرابع؟ نعم نعم. مستعد؟ هيا. والثالث المضطرد في الاستعمال الشيء. أنا أسأل والثالث، ماذا تعرب والثالث؟ معطوف على والثاني. معنى هذا؟ معطوف على والثاني، والثاني معطوف على والأول. إنه بينهما، هذا كله اعتراض. شيخ، معطوف على قوله هذا أصل هذين الأصلين. لا، معطوف على معطوف على الأول. على مضطرد، كلمة مضطرد. الثالث على الأول. الأول. والثاني على الأول. يوجد كلمة الأول. نأتي إلى التقسيم. مضطرد. دقيقة دقيقة. مضطرد. مضطرد. مضطرد. معطوف على ما يقدر. أولاً. الأول. لا لا هنا هنا هنا شيخ. الثالث معطوف على ومضطرد في القياس، وهذا معطوف على مضطرد في القياس والاستعمال. لا تعجل. لا أربعة وأضرب. جيد. هذه الأضرب قسمها. جيد. واحد. مضطرد ومضطرد. نعم. والثالث. على الأول مضطرد في القياس. نعم. والثاني مضطرد في القياس. والثالث المضطرد في الاستعمال. نعم. معطوف على محذوف. وابن هشام يزعم أن الواو لا تحذف في المعطوفات، وعنده في الكتاب عشرات المواضع حذف الواو في المعطوفات ولا يدري. يقول لا تحذف الواو في العطف. وفي كتابه عشرات مواضع، مواضع مذكورة ومواضع معطوفة. نعم. نحو قولهم أفوص الرمح. المطلد في الاستعمال، ما معنى الاستعمال هنا؟ استعمال العرب. ما سمع عن العرب؟ سماع. سماع. سماع. سماعا. ويقال لهم مسموع والسمع والسماع. نعم. نحو قولهم أخوص الرمث واستصوبت الأمر. أخوص. أخوص. أخوص الرمث. أخوص. نعم فعل هذا. نعم. ما هو الشاد هنا؟ أخوص. أخوص. أخاص. المفروض أخاصة. نعم. مثل أعادة وأرادة. نعم. تحركت الواو. نعم. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى. من أحمد بن يحيى؟ أحمد بن ثعلب. عن أحمد بن يحيى. ثعلب. ثعلب. نعم. قال يقال استصوبت الشيء ولا يقال استصبت الشيء. ومنه استحوذ وأغيلت المرأة واستنوق الجمل واستسيست الشاة. واستسيست. واستسيست الشاة. تقف عليها بها. نعم. أعد. واستسيست الشاة. أيوة. وقول زهير. وقول على ما عطفته. على استصبت الشيء. على قولهم وقولي. على. على نحو. نحوي. أغيلت. وعلى قول وغيلت وعلى استحوذه يقال لا حسب الله لا على استصبت على استصبته وقوله لماذا لا نقول لا لحظه حتى لا نتلاذى ومنه استحوذه وقوله ومنه معطوف على استحوذه على الحكايه اي ومنه قول استحوذه وقوله نعم فقوله هذا معطوف على محذوف قبل استحوذ نعم وقول زهير هنالك ان يستخول المال ينتظر اذا ما اعرب كلمه قول اي قول الثاني هذه وقول وقول زهير خذ على محذوف جيد ما محلها مرفوع بالعطف هو قرا بالجر قوله قوله ومنه قول قولهم استحوذ وقول زهير قول بالرفع وقوله بالرفع نعم هنالك ان يستخول ما لا يخوله ومنه استفيا للجمل قال قال ابو النجم يدير يدير عيني مصعب المستفيل والرابع الشاذ في القياس والاستعمال الرابع هذا طيب نعم والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعا وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو ثوب مصبون ثوب مصبون مصبون مصبون ومسك مدهوف ومسك مدهوف القياس مصبون ومدهوف نعم نعم وحكى البغداديون فرس مقود هذا خاص مروي نعم ورجل معود من مرضه معود معود من عادة يعود وهو معود معود نعم وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ كيف هو شاذ في الاستعمال يعني قليل جدا ورد كلمات عن بعض العرب نعم وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه هذا فلا يسوغ نقطان فاصلة أنا أهتم بهذا كثيرا لا وكل ذلك شاذ فلا يسوغ لا لا فاصلة ليست نقطة فاصلة عندنا نقطة لا لا معطوف والفاء حرف عطف كلام متصل كلام متصل كلام متصل الفاء حرف عطف للسببية هذا يسبب الفاء حرف عطف للسببية نعم شاذ فلا يسوغ نعم فبسبب هذا لا يسوغ لا يسوغ كل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلذلك فبسبب ذلك لا يسوغ القياس عليه فلا ما هو المعطوف ليس الفاء نعم هو جملة لا يسوغ على على جملة كل ذلك الجملة الفعلية على اسمية ما أعرب الفاء حرف عطف والسبب تفيد السبب يعني نعم. كيف نقطع بين السبب والمسبب غباء نعم فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه ولا يحسن أيضا استعماله فيما استعمل أيضا المفروض أنه فاصلة هنا ولا يحسن معطوف معطوف معطوف ولا يحسن أيضا استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية واعلم أن الشيء إذا إذن هنا عندنا صور كما رأينا واعلم واعلم أن الشيء إذا اضطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع ثم هذه الفاصلة الهمزة همزة الوصل فوقها حركة دائما ليس حركة هذه صوت إذا كانت مضمومة أو مكسورة كيف نفرق؟ لا لا هو رسم برسم المصحف كتب صاد ما وضع حركة رسم المصاحف رسم المصاحف لا يقلد نعم صح لا يقاس عليه صاد صح؟ نعم صاد يظن القارئ أنها حركتها الفتح قد تأتي بالكسر أو الضم والفتح بدون هذه الصاد أفضل نعم فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لا يتخذ اصلا مقاس عليه غيره الا عيد عيد الاتباع فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه نفسه نفسه لكنه لا يتخذ اصلا مقاس عليه غيره صحيح الا ترى مقاس الا ترى جمله فقره جديده نقطه فقره جديده لا داخل وعلم ما زال في الكلام أعلم يعني الفقرة بسطر واحد أو سطرين عيب الكلام متصل نعم لكن منقطع نعم يعني انقطاع في التركيب واتصال في المعنى التركيب فكرة نعم ألا ترى ألا ترى أنك إذا سمعت استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما الاستفهام أنت استفهام آخر ألا ترى ألا تراك لا تقول في استقام استقوم ولا في استساغ استسوغ ولا في استباع استبع ولا في أعاد أعود لو لم تسمع شيئا من ذلك قياسا على قولهم أخوص الرمث انتهى الكلام باستفهام تام الآن نعم فإن كان الشيء شاذا في السماع مضطردا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله صحيح من ذلك امتناعك من وذر وودع لأنهم لم يقولوهما ولا عروى عليك أن تستعمل نظير غروى صح؟ تستعمل عروى لا لا عروى أو غروى لا غروى غروى غروى عجب يعني لا عجب يعني لا غروة هنا عرو بالعين عروها عروها هذا عندنا ربا في النشر و تعريف هذا عكسه ضن ضن ضن بخل نصب نصبونه نعم ولا غروة عليك أن تستعمل نظيريهما نحو وزن ووعد لو لم تسمعهما نعم يعني النجار وضع كلمة عليك زاد كلمة عليك لا هي من ألف من ألف طيب جيد يعني هو وضعها بين قوسين هل نحن في حاجة إليها لا غروة أن تستعمل منهج التحقيق يا إخوة لا يعرفه تتخذ نسخة أصلية تعتمد عليها دائما وإذا جاء في غيرها بين قوسين هذا لم يتخذ قال عندي نسخة كذا وكذا وكذا مرة مرة حرام ضعنا على خازوق واحد واحد حكم عليه في الخازوق أدخلوه إلى المكان فجاء العشماوي عنده خازوقان وضعه على الأول قصدي إلى هذا حمله إلى الثاني بعد قليل خذني الحلال. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا خذوه. قال بينهما تنفس. أخذ نفسا. فهؤلاء قوازيق عندهم. أغرب من هذا أحد الناس يقول يعني هو في حياته بائس جدا وخاسر دائما دائما. قال تاجرت بكفان بطل حدا يموت واللي باتوا بقوا يحيون. الله بس واللي ماتوا بقوا يحيون واللي باتوا بقوا يأتي من يأخذ يا أخي أنا عد عد أعطيني نبوذ. حياة الناس عجيب. إيه دكتور هنا يقول يجوز أن نستعمل وزنة وإن لم تسمع هل؟ وزن ووعد لو لم تسمعهما يجوز استعمالهما لأنهما واردان تستعملها وقت الضرورة والحاجة لكن أفضل وزن. لا تستعمل ودع وودرة تستعمل ولد وودع أما عفوا تستعمل وزن ووعد لو لم تسمعهما إيه؟ لأنه هذا صحيح وصيح قياسي أما أما في قوله ودع ودع وذر فهذا قليل الأفضل لا تستعمله به فأما قول أبي الأسود ليت شعري عن خليل ما الذي غاله في الحب حتى ودع استعمل ودع هنا نعم فشاذ وكذلك قراءة بعضهم ما ودعك ربك وما قلى ابن محيص والقراءة الشاذة طبعا لها قياس لها مقاييس خاصة إما في الإسناد أو في الرواية أو في ما يساب نعم فأما قولهم ودع الشيء يدع ودع الشيء يدع يدع يدع نعم مثل وصل يصل نعم فأما قولهم ودع الشيء يدع إذا سكن لما هذا الاعتراض من الوداع يعني يعني إذا هذه ما حلوا الأعراب لا محل لها من لا محل لها عنده نعم لا محل هي نعم هذه ظرف ظرفية هذه ظرف اللي ما قبلها ظرف له أنا فمسموع متبع وعليه أنشد بيت الفرزدق وعد زمان يا ابن مروان لم يدع لم يدع وعد زمان لم يدع أو يدع أو يدع نعم يدع وعبد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه فمعنى لم يدع بكسر الدال أي لم يتدع ولم يثبت هذا إذا الغير وضع ما ترك نعم والجملة بعد زمان في موضع جر لكونها صفة له أين الجملة أين الجملة بعد زمان فتش أنا فتش معي لم يدع أين الجملة بعد زمان جملة لم يدع لم يدع من المال والجملة يا ابن مروان بعد زمان لا هذه ليست جملة هذا اعتراض هذا نداء هذا اعتراض لا إذا ليقل بعد الاعتراض أما أن يقول لك بعد ويفتش طالب ويفتش فيعمى ولا يرى هل يحسن به أن يضع علامة كيف نقول أين البيت هل يحسن أن يضع هنا علامة الاعتراض في الشعر لا يحسن الاعتراض يضع فاصلتين في الشعر في الشعر لا يحسن الاعتراض ولا نقطة في آخر البيت لكن الأغبياء يضعون يعني هل يحسن بنا استخدام علامات الترقيم كالفاصلة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب كل شيء ما عدا الاعتراض والنقطة في آخر البيت ولا نرى أبيات آخر هذا نقطة نقطة لماذا لا يحسن الاعتراض في الشعر يعني؟ لأنه يعني قبيح في البصر سيوسع ولا يسع سيوسع ولا يسع فترى الكلمات بيت طويل وقصير كان ابن جيل يقصد جملة المعربة بعد زمان يعني حاول اطلع الآن خط اعتراض بعد زمان وبعد مروان لا يمكن فماذا تفعل؟ تنقص أحرفات وبعد الحرف أداء خير إن شاء الله نعم نكمل والجملة بعد زمان في موضع جر لكونها صفة له والعائد منها إليه محمود ما هذا العائد والعائد منها العائد على جملة الصفة نعم لم يضع الضمير لم يضع هو وأين هذا العائد ويقول محذوف للعلم بموضعه إيه كمل وتقديره لم يدع فيه أين أو... هذا العائد العائد هو الفاعل يجب أن يكون الضمير مستتر في العائد في الفعل الضمير متصل الضمير مستتر بالمتصل ده المتصل فيه فيه الضمير ليس كله فيه قولك فيه الضمير يعود على المذكور هو محذوف يحذف كما جاء في الآيات من هو من الله يجوز أن يكون فاعل يدع فاعل يدع المستتر فاعل يدع الضمير يعود بين ظهر تمام أو لأجله أيضا نعم الضمير في لأجله هو العائد دقيقة لا كلام ابن جني جيد لكن إخراجه دكتور أين فاعل يدع في البيت عض زمان لم يدع هل يحسن أن يكون هذا الفاعل المستتر هو العائد لكن القراءة يدع صار بمعنى آخر لم يدع الفاعل يعود لعضه لم يدع صح أما يدع فليس فيه اسمه لم يدع من المال إلا مسحة الفاعل لم يبق فيه إلا مسحة مسحة لم يبق فيه إلا مسحة هو الفاعل هنا يجب أن نقدر فيه لأن مسحة هي الفاعل انتهى الكلام الفاعل يتدع يبقى وصلت نعم وصلت جاتون دشتو فهمت هذا شيء يدع أين فعلها؟ أما يدع فيعود على لا مصحة لم يدع إلا مصحة يدع يدع مصحة إذا كان يدع بمعنى يترك فهو عض وإذا كان يدع بمعنى يتدع فهو مصحة فاعل لا يصح أن يكون بمعنى أن يكون يدع بمعنى يترك لأنه علي على هذا الوجه ستسأل أين إعراب مصحة أيوه أيوه لا يدع من الوداعة هكذا قال الدكتور لم يدع لم يكن لما يتدع ما الإشكال ما معنى يدع هنا لم يدع يتدع لم يبقى لم يبقى لم يبقى إلا مصحة أو مصحة نعم وتقديره لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مصحة أو مجلفة بين يدع ويدع ويدع يسأل عن الفرق بين يدع ويدع ودع يدع هو الفصيح الصحيح لكن ودع يدع بمعنى يبقى بقي لا بمعنى ترك وبقي ودع ترك نعم ودع يدع بقي عكس بين ترك أو بقي فيرتفع مسحة بفعله ومجلف أيوة صحيح ومجلف عطف عليه وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتدال ما في الرواية الأخرى صح مسحونا ذكرتم من قبل عن الخليل أن هناك المهمل الكلام المهمل إيه؟ قلتم لا يعني أنه ملغى نعم لكن هنا يقول أن ودع هي شاذة ليس مهملا ما الفرق بين الشذوذ والإهمال؟ المهمل لم يستعمل فيما سمعنا وجاهز الذي جاءنا في السماع ليس فيه هذا مهمل أما المستعمل قليلا فمسموع ولا يقاس عليه إذا كان شاذا يستعمل بنفسه فرق هذا الكرسي كان هنا ملقيا لما جئت ورجعت مهملا كان مهملا لكن مثلا إذا كان هناك كرسي ذاك لا يستعمل الآن لا حاجة إليه فإذا سمعت القليل شاذ تستعمله لك ولا تقيس عليه أما المهمل فلك أن تأتي به وتستعمله وهذا خلافه جميع الموجودين من العرب الآن يقول يا أخي ليس في المعجم ولا يجوز أخي يجوز ما المانع جئنا إلى كلمة أمس منذ أيام عندنا مريض يمرض مرضا فهو مريض وإذا أصيب بالعرض فما هو فعله؟ عارضة يعني ليس عندنا فعل نقول عارضة يعرض عرضا قالوا ايه انت تخترق اللغة؟ وهذا البلد قديم. ذكر ابو حيان انه في عصره نظم لغوي قصيدة من 100 الابيات فيها كلمات غير مستعملة، وقالوا انت تكذب على العرب. قال لا، قياسها جائز هنا وهنا وان لم تسمع. غلام ثعلب، لا ثعلب، غلام ثعلب كوتش صغير، املى في اللغه 31,000 صفحه ورقه، 31,000 ورقه في العربيه دون كتاب، وهم يكتبون. من اين جئت بهذا؟ تغذاب. قال سألوني عما تريدون، قالوا هذه العبارة من أين جئت بها؟ وقال في كتاب فلان وفلان وفلان، رجعوا وجدوها، هذه العبارة، هذا البيت، هذا الشاهد، قالوا هذان البيتان ما وجدناهما في مكان، من أين جئت بهما؟ قال وجدتهما على غلاف ديواني شاعر في خزانة فلان الشيخ في بغداد. ذهبوا إلى خزانة الشيخ ووجدوا الديوان وعلى غلاف بيتان الشعر. علم، هذا علم. أبو عمر البغدادي اسمه غلام ثعلب. غلام ثعلب، وهذا غلام ثعلب. فما بالك بثعلب؟ لا الشيخ يقول أعلم. غلام شيخنا، أنت قلت أن غلام ثعلب أعلم من ثعلب. بلا شك. نعم. ثعلب كان ضعيفا في اللغة. نعم. لا بأس. كانت تعيلي. نعم. ويحكى عن معاوية أنه قال خير المجالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه البدن. يعني خلفاء كانوا علماء وعرب إقحاحا، عندهم علوم معارف. الآن سل كل الحكام للعرب، من فيهم يحسن قراءة جملة؟ بكل أسف. قال أحد المستعمرين يفتخر، نحن عندنا في بلادنا المفكر الذكي يكون حاكما، وقال العربي نحن الغبي والحمار يكون حاكما لنا. وفي المثال عندنا في الشام، حكامكم ظلامكم، هكذا يقول لنا حكامكم ظلامكم، يعني خلص. ويقول المعري، يقول المعري مل المقام فكم أعاشر أمة حكمت بغير صلاحها أمراؤها. مل المقام، بل الدنيا إذا بل منها ينتهي من الدنيا. مل المقام فكم أعاشر أمة حكمت بغير صلاحها أمراؤها. ظلموا الرعية، هذا العام، ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. رئيسك هو أجيرته، أنت تعطيه الراتب يأكل، لولا أنت لما يقولون إذا عزل الملك أو الرئيس فماذا يعمل؟ إذا عزل على ماذا يفعل الملك اللي كان في إيران عندما عزل؟ شاه شاه شاه شاه، ماذا يعمل؟ جلس هكذا، لا يعرف، ليس له عمل، فهو خادم لك تطعمه. ثم ظلموا الرعية واستجازوا قيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. هذا منذ 1000 سنة، وكيف الآن؟ عجائب. وقال أيضا المعري رحمه الله، ذكرته لك، قال في رسالته رسالة الغفران، كتب فيه أنه هناك قصة يذكر أحدهم فيها، قال لصديقه أحد علماء صديقي، يا أخي ضاعة الأمانة. قال الأمانة تضيع؟ قال نعم ضاعة الأمانة. قال كيف؟ قال الشيخ فلان ذهب إلى الحج ووضع عندي جارية أمانة، قال لي إنها بكر، جربتها وإذا هي سيئة. كذاب. قال عقل ضاعة الأمانة، طاعت لها يبدأ الكلب تجاهل. يعني المعري عارف، قلت انه كبتار حي اعمى يكتشف ويجتمع ويجتمع ويضع ثم يلقي رحمه الله. نعم. كيف كان مستوى شعره؟ كيف كان مستوى شعره؟ شعره عنده ممتاز، له ديوان سقط الزند ممتاز. نعم. وديوان اخر لم يطبع نظمه على القوافي، كل قافيه قصيده في الغزل عندما كان شابا، ثم له ايضا اشياء حسنه واشياء تؤخذ عليه، لكن هو ممتاز. وله اهم شيء في الحياه ما يسمى الدرعيات، ما تنبه إليها أحد. نظم ديوان الدرعيات تقريبا 50 قصيدة على الكلام على الدرع، يبين في عصر الجهاد قيمة الدرع عند المسلم، لا يبيعها ولا يؤجرها ولا يهملها، قصص كثيرة شعرية لتثمين قيمة الدرع السلاح يعني، وأن المسلمين في ذلك العصر أهملوا هذا السلاح. السلاح احذروا، ولا في الآية الكريمة عن السلاح لا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا لا ولا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا لا لا ولا ومن رباط الخيل تركبون، لا أظن آية سورة لقمان بتاع داوود، يعني لا تشغلوا عن السلاح، تصلون صلاة الجهاد وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ولا لم تغفرون، ودوا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأمينون عليكم. أنت في الصلاة في الجهاد السلاح معك. وبعد غزوة الحديبية جاء المسلمون يبيعون الأسلحة، قالوا انتهينا، قال لا ما زلنا في جهاد، في جهاد السلاح لا يباع، لكن نحن سلاحنا من عند اليهود والنصارى نشتري، ولا يعطوننا إلا بالقطارة، هذا تضربه هكذا ولا يجوز هكذا، فإذا ضرب هكذا نأخذه منك. والحمد لله هنا في تركيا قال الرئيس سنجند ونصنع السلاح بعد سنوات فنستغلي إن شاء الله، نقول إن شاء الله. لا. هذا طبع هذا الدرعيات، هذا مطبوع. أعد. الدرعيات. مطبوع في آخر سقط الزند، وحققته منذ 40-30 سنة. الكتاب اسمه شرح سقط الزند. شرح سقط الزند، وأشرت إلى الدرعيات في المقدمة أنها أهم موضوع في الديوان، تثمين السلاح وإدارة قصص حوله. أنه لا يجوز أن يستأجر ولا يباع ولا يؤجر، دائما يقول لك تراه في السلم ذا درع مضاعفة، في السلم تراه في السلم ذا درع مضاعفة، لا يأمن الدهر أن يدعى على عجله، قد يأتيه العدو فهو في السلاح في درع مضاعفة. ثم يقول صدئت عليه الدرع، صديقات على جسده ينام بها ويعيش بها ويأكل بها، هذا هو المؤمن، صديقات عليه الدرع. وين كتبنا هذا؟ قلناه ومر على المشرفين وليفهموا أعماهم الله حمير. قال يا قال يا رحمه الله محمود شاكر هؤلاء حمير أجيال عبد الناصر، الزبل عبد الناصر، هؤلاء حمير أجيال الزبل عبد الناصر، حفظته عنه. يقصد من؟ يقصد من؟ علماء زماني. كم؟ يقصد من؟ الشيخ شاكر من يقصد بهؤلاء؟ الزبل العلماء، أكثر العلماء في عصره يتكلم على أكثر العلماء، هؤلاء حمير أجيال الزبل عبد الناصر، هو الذي صنعهم وهو الزبل. تصور الزبل ماذا يعطي؟ قد تقول لي، قد تقول لي وقد ينبت المرعى على ذمن الترى وتبقى حزازات الصدور كما هي، هذه ثبتت للأخطاء بلاء كبير. نعم نعم. ومن ذلك استعمالك أن بعد كاد نحو كاد زيد أن يقوم أيوه وهو قليل شاذ هو قليل شاذ في الاستعمال وإن لم يكن قبيحا ولا مأبيا في القياس نعم ومن ذلك قول العرب أقائم أخواك أم قاعدان هذه قضية وقع فيها تمام حسان بغباء تمام حسان في كتاب له ذكر هذا المثال وزعم أن ألف قاعدان فاعل ضمير وأطال الكلام قرأت كتبه كلها قاعدان يا أخي الكلام يوهم أنه ضمير لكن والقياس يوجب أن تقول القاعد هما نعم نكمل القاعد هما فلما جاء هما ظن أنهما مثل الألف والنون نعم قال أبو عثمان والقياس يوجب أن تقول أقائم أخواك أم قاعد هما إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان قاعدان فقال إذا القاعدان ألف هي الفاعل طيب كمل وين علامة الرفع؟ لا هنا فاعل لماذا؟ لقاعد علامة الرفع لقاعد هما قاعد هما قال قاعدان ألف أيضا مثلهما حبير طيب. قال إذا أردت أن تشتم الإنسان تقول هذا حمار بن حمار ليش لا شتم به حمار بن حمار أو كلب بن كلب لا إذا شتم الوارد له بتأصله بالحمار فإذا قلت بالعموم كلب بن كلب معجور باي تكريب هو وقومه متأصل في الحمراء تأصل ولا فخر نعم نعم ما يعرب قاعدان قاعدان لا تقوله إلا قاعدان قاعدان معطوف على قائم في العبارة ووقف عند أيضا لتبلون ابتلي بها الواو ما هي واو فاعل أم واو الفعل أيضا ضاع ووقف عند كلمة جمع مثلا صفايا علايا زعم أنها في أحرف أكثر مما هي ص ف ي خمس قال ستة أحرف وبدأ يتكلم لكن أخي ستة لخمسة لا يعرف الحساب علايا في كتاب له الأخير وأسماه اسم عجيب رمادي انسيركولوجيا بوتيكولوجيا هكذا يعني ما اسم الكتاب؟ إبستيمولوجيا نعم إبستيمولوجيا أكل خرى هذا في العربية ودخل في هذا هي شتت أحرف أم خمسة اليوم الشيخ كيف خمسة أحرف ولا ستة والله يعني أنا بهت لك هذا معلم العرب وهذا أستاذ في الجامعة إيه رجعت فعلمت أنه أخذ الدكتوراه في العامية بحث الدكتوراه في العامية وجاء يعلم العربية مثل طه حسين قلت طه حسين أعمل القلب والبصر قلب والبصر فإنما نجح بقدرة قادرة ما معنى قادرة؟ الفرنسية البارزية امرأته الفرنسية جاءت وقدمته للوزارة والعلوم أداء أصبح وزيراً ورئيساً وإلى آخره. هو ليس عالماً باللغة يا سيدي؟ ذكرت أوهامه في اللغة. في أي كتاب؟ الكتاب يطلع في بيروت إن شاء الله هذا العام. ما شاء الله. طه حسين في ميزان اللغة والأدب. في الأدب لا يعرف. العروض لا يعرف. يخلط. يخطئ الصواب ويصاب الخطأ. وفي النحو جئت بأقواله. ليس من عندي. قلت الناس هاجموه في الدين والتاريخ والأخلاق أنا أتكلم فيما أعلم في اللغة والأدب وهذه نماذج من أقواله في كتبه فكيف استطاع أن يسيطر على الناس بقدرة قادرة ولغته جيدة لغته بليغة وصوته جهوري مؤثر وقال إن هو قال قلت هذا هو السبب استجهال الناس. قال إن ليس في مصر الآن علم بالعربية ولا عرب جهلاء. فاستجحش الناس وبدأ يتكلم. فاستخف قومه فضعوه. كتبت هذا في الكتاب إن شاء الله ترونه قريبا. طه حسين في ميزان اللغة والأدب. حتى قلت في تمثيلية مسرحية منذ 20 سنة مدرسة المشاغبين، أحد المشاغبين يقول 13 سنة ثانوي وتقول لا يقوم، يجب أن أصبح وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للآداب وقال 13 سنة في الثانوي حمار قاعد بتقول ليهم لازم أصير وزير التعليم وعبيدا للآداب وللأدب مثل طه حسين، لكن ما قالها لأنه لا يستطيع. يقول وينك يا وهذا اسمه شاروغما المهم تاريخنا الحديث وصفته أنه بصراحة عصر الانحطاط العلوي. محمد علي باشا كان عاميا وتعلم الكتابة قبل أن يموت. الكتابة أما القراءة فربك أعلم. قالوا تعلم الكتابة قبل أن يموت، ما مات وتعلم. هذا يقود الأمة منذ 200 سنة بالتنظيم الفرنسي والأخلاق الفرنسية. نعم نعم نعود. قال أبو عثمان والقياس يوجب أن تقول أقائم أخواك أم قاعد هما، إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدا فتصل الضمير. فتصل الضمير، ظن أن هذا ضمير متصل. ما معنى فتصل الضمير؟ يريد الضمير المستتر. نعم. يقول في الحاشية ما معنى فتصل الضمير؟ لا هذا مهم جدا. الضمير المنفصل هو عندهم، والضمير المضمر المضمر اسمه متصل. عند العلماء القدماء الضمير المضمر في الفعل أو المشتق اسمه متصل، ليس عندهم ضمير متصل. هذا ذكرته في كتاب لي شرح الألفية للمرادي، نقلت حاشية في حاشية الأصبعات أن العرب القدماء النحاة ما كان عندهم شيء اسمه الضمير المستتر، فجعلوا المتصل يشمل المتصل والمضمر الضمير البارز الظاهر الضمير المتصل والضمير المستتر. فيقولون المتصل ويريدون المستتر والمتصل معهم دون تفرقة، وهذا كلام كذلك. فأبو عثمان مع النحاة، فتصل الضمير أي تجعل الضمير مستترا. فصاحبنا هذا تمام حسان قال هم يقولون فتصل، بما تصل يعني ضمير متصل، يعني الألف ضمير متصل. فهمت؟ مدرس العربية يجب أن يتقن هذه الأمور حتى لا يقع ووقع وسقط، ولكنه أصبح شيخ العربية والمدرسين في العالم الإسلامي 50 سنة. نعم. والقياس يوجب فصله ليعادل الجهة الأولى. فصله يعني ليس مضبرا في إظهاره يعني. نتابع القراءة. من يحب أن يقرأ؟ دكتور تظن ما بقي وقت، ما زال عندنا 10 دقائق. تستريحون بالمحاورة فيما بين أيدينا. قلت نحن الآن نخوض مع ابن جندي في معارك للاستدلال والاحتجاج والدفاع والنقاش ما كنا معه فيها من قبل، ولا سيما هنا في تقاود السماع وتقاود الانتزاع، بحث أصولي في الحجاج والجدال والرد والقبول والرفض والجمع والتفريق. ثم قلت هذا ليس ابن جني، هو جني، إنه جني. وروي عن الفراء أنه أراد أن ينقد البصريين، فجمع وجمع واختار منهم من يسمى حتى أتذكر وشو كنت عرفته، المهم أحد علماء من النحويين البصريين، وجالسه يناقشه هذا البصري، يناقشه بأمثلة وأمور، فأحرجه برة برتين خمسا حتى خلقه، فهرب الفراء. قوله الجرمي، قوله كيف رأيت الجرمي؟ قال هذا شيطان، يعني هزمني. قال أنت تقول كذا وكذا، فسر لنا أين الدليل، وهذا وهذا وهذا وهذا. السلام عليكم. وقالوا كيف رأيت الجرمي؟ قال هذا شيطان. والجرمي ضعفاء من ضعفاء النعات. سفيان الثوري رحمه الله حينما قابل وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكيع كان أمة محدثي الكوفة، فلما حادثه في المسجد قالوا هاتوا لي، قال لهم هاتوا لي محدثكم، فبقي يحدثه من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فلما فرغ قالوا كيف رأيته؟ قال شيطان. هذا كلام ذهبي في سرعة الدول. تاريخ له سؤال تفضل. في الصفحة 99 ساعتي والتسعين، نعم. في السؤال هو يقول ومن ذلك امتناعك من وذر وودع لأنهما لم يقولهما، ومن ذلك يقولهم لم يقولوهما، نعم، ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما، نعم، نحو وزن ووعد لو لم تسمعهما. وزن إذا لم تسمع وزن تستعملها لأنها هي الأصل. طب ما الفرق بين الأمرين؟ لم وزن ووعد مشهورة جدا، ما سمعتها أنت لك أن تستعملها، أما ودع وودر فلم تسمع إلا نادرا، لا تستعملها إلا في مكانها، يعني ما لم يسمع إلا نادرا يستخدم، وما لم يسمع أنت لم تسمع لكن لك أن تقول لأنه قياس. أما ودع وذر لم يسمع وليس قياس، يعني قليل جدا، فليس لك استيقى. هذا يستعمل لأنه هو القياس والصحيح، وإن لم تسمعه أنت. أنا ما سمعت هذا لكن صحيح. فابني فاخر، محمد فاخر، جاء إلى تركيا من بوسك وينوي إن شاء الله أن يفتح مكتبة في العربية، لكن عندما يحين الوقت، والآن يعمل في ما يسمى الإنترنت، وأنا أترجمه بمعنى التواصل، إنترنت تواصل بينك وبين الناس، واصلته يواصله به فعل، يمكن يكون هذا الفعل. فإذا كان لديكم مشكلات في التواصل، دكتور ماذا تريد أن تقول عن هذا الكتاب؟ نسيته. هذا له شاهد هنا. في مسألة ستأتي بعد، في مسألة أن الضمير لا ينصب الظرف، وعندي في هذا الكتاب أن الضمير قد ينصب الظرف، وهو قول الشاعر ونعمة مزكأ من ضاقت مذاهبه، ونعمة من هو، يعني من هو الخبر محذوف في سر وعلني، من هو في سر وعلني، بما تعلق في سر، من هو في سر وعلني، هو الخبر، هو الخبر، يعني هو كما هو على حقيقته، فبسر في سر متعلقان بهو الضمير. احيانا يجوز ان يعمل الضمير في الظرف والحال، والحال ايضا لانهما تعمل فيهما المعاني، بخلاف المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. فهذا ترونه في الصفحة 85 بعد 200، وقد طبع في مصر وبيروت معا والحمد لله رب العالمين، ولكن ليس منه عندنا نسخ. فمتى ننشئ المكتبة؟ عندي النسخة القديمة. قديمة؟ هذا موجود في مكتبة الإرشاد. ما أدري والله، ربما، لكن من يصل من يرسل الشهد الفاتحة؟ فاتح. لأنه شيء بعيد واجب بار أسعاره بارة. نريد أسعارا زهيدة بالكلفة والنفقات فقط. يعني الكتاب كلف 100 ليرة والكلفة 20 نبيعه 120 لا ب 200 ليرة. سئل بعضهم عن كتابي وقالوا ثمنه 1600 ليرة. ممكن يكون ثمنه 1000 لأنه أجزاء 5 أجزاء ب 1600 حرام. فالربا الفاحش والربح الفاحش أعوذ بالله. قلتم فيما سبق من غربل الناس غربلوه، فقلت في نفسي أعانك الله حين يغربلوك. حاولوا وأخطأوا، ليس عندهم بخل ولا غربال يعتبر تحديد. بصراحة ما رأيت من نقد لي وحاول أن يمشي على قدرة، وقلت ما عارضني أحد إلا سقط في النشر. أطبع الكتاب، قصة طريفة جدا لا بأس معنا دقائق. طبعت كتاب الجمل في الخليل في النحو، اسمه الجمل في النحو، وذكرت في المقدمة أن اسمه صحف عند فلان بدل الجمل المحلى. فجاء أحد الأغبياء وطبع كتابا هو باسم المحلى على نسخة رديئة جدا جدا في الأردن. أنا طبعته في دار وهو في الدار نفسها. بعد سنتين زرت الدار، قلت للعامل أريد نسخة من كتاب الجمل الخليل. هو هناك طبعة رديئة لا جيدة للدكتور فخر الدين، والطبعة الجيدة لفلان اسمها اسمها المحلى. قلت له يا أخي هذا كتابي وهذا كتاب. فبات الكتاب وصاحبه والحمد لله طبع الجمل 6 مرات والآن في الطبعة السابعة. قال لي هذا كتاب الأستاذ فخر الدين ما كويس، لا تأخذ منه لأنه ما عنده منه ليس عنده نبي، وهذا الكتاب منه جيد. قلت لك يا أخي هذا كتابي أنا. لا تأخذ منه، وهذا خذ منه معناه أنه موجود يعني كاسي. وهذا منذ 20-30 سنة في الأردن. الله المستعان. دار اسمه دار البشير. لا حول ولا قوة. نعم. قبلناهم في المارب. لهم لهم ولهم. بسم الله الرحمن الرحيم.